ثبتت وطلعت. الزبان البسيط اللي طلع ده عشان يربي الجدر، ازاي البسيط ده الضعيف يخرق الايه؟ يخرق الارض. ومش بيخرق الارض بس، ده لما يكون في جبل يدخل في الشق كده ويخلي الجبل ينشق كده. البسيط ده التافه ده، يقول لك ايوه التافه ده. طب ده انت ما انتش عارف القدره بتاعت الميه دي. تعالى لما يحبوا يفتتوا جبل صخر قبل الديناميت ما يطيروا، بيعملوا ايه؟ كانوا يعمل نقر في الصخره كده ويحط فيها يعني زي الوتد من الخشب، حته خشب ويدقها فيها، والخشب جاف وجي على قد الايه التقب اللي انعمل في الصخره بس، وخلاص كده بس. وبعدين يجيب حاجه ويقطر على ايه، على الخشب ميه. ساعه ما يقطر على الخشب ميه، شوف الميه دي تروح عامله ايه في الجبل، تروح مفرتكه الجبل، هي الميه فرتك الجبل. فلما نضع الحبه في الارض، الحبه عشان تطلع النباته بتاعتها اللي زي بتشوفها بتاعت النابت دي، لما تنبته الجزء ده هو اللي حيديها الغزة. طيب وحيويتها ونموها عشان الجذر يطلع منها تيجي منين؟ طب الجذر هيجيب لها الغذاء من مين؟ من الارض. وبعد ما يجيب لها الغذاء من الارض، قبل ما يجي له الغذاء من الارض يتكون هو ازاي؟ قام قال لك تكوين ذاتي، بمعنى ان الفلقتين بتوع الحبه فيهم غذاء الجذر، بس عايزين شويه رطوبه، تفضل الحبتين تغذي الجذر لحد ما يطلع ويشبك في الايه، كل ما يشبك في الارض الحبتين ايه ترق ترق ترق لحد ما تبقى ورقتين خضر، اول ورقتين خضر هم اللي يطلعوا، ادت الجذر لحد ما يقدر يجيب لها ايه، يجيب لها من الايه، من الارض. عمليه انا لا دخل لي بها ولا عرفتها الا حديثا، ولا حد ياخد باله منها ابدا، انما مساله كونيات المسخره ايه. اذا انت حينما تذهب بتزرع بقوتك ولا بقدرة من سخر لك؟ أكنك لما تيجي بقى يا أرض أنا مش بقوتي حزرعك، بسم الله أزرعك، بسم الله إيه أروح أعمل أي حاجة وعايزة مني قوة، نقول إيه بسم الله أرفعك. لان يمكن تيجي ترفعها كده الاوامر ما تروحش للمخ والايد يحصل لها حاجه وانتهى الله، يبقى مش بتاعتي. اذا فان اقبلت على كل عمل فافهم انك لا تقبل عليه بقدره منك على العمل، ولكن بتفضل المسخر للمنفعل لك. فادخل على كل عمل قول بسم الله احرس، بسم الله اذاكر، بسم الله اصنع، لأنه هو اللي سخر لك كل الايه. ولذلك كل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو ايه لانك انت رحت لحولك وقوتك، نقول لك لا يا اخويا كل شيء منفعل لك بمين، بان الله جعله ايه منفعل لك. اذا فبدأ كل شيء باسم مين. احنا بناخد الحاجات دي في اعرافنا السياسية، لما يجي القاضي كده ويحكم على واحد، هل القاضي بيحكم عليه من عنده؟ لا، ده بقول باسم الدستور انا قعدت القعده دي وحكمت عليك، مش بايه، مش بذاته، انما بايه، باسم الايه الدستور. اهو اللي باسم الدستور دي عند البشر اقبل على العمل قول باسم مين. فكانك تذكر المنفعل لك بانه لا ينفعل لك انت، وانما ينفعل لمن خلقك وخلقه. بسم الله. إذن أنت ساعة ما تقبل على أي عمل هتفتكر مين؟ واهب الطاقة لك، وواهب الشيء المنفعل لك، وواهب الحركة، واهب كل حاجة. يبقى برأت من إيه؟ من حولك ومن قوتك. هنا قول حق الرحمن الرحيم، شوف الرحمة بالخلق، ليرفع عن العاصي الحرج في انه يقبل على نعم الله باسم الله الذي عصاه. وعد عصى ربنا وبعدين يقول بسم الله عشان المسائل تستجيبه. طب ده انت عصى اللي بسم الله اللي انت بتقول دي، أم قال لك معلش قولها برضو حنسامحك لأنني أنا الرحمن الرحيم. نعم.